بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ثم الحمد لله، أحمد الله سبحانه وتعالى وأصلي وأسلم على نبينا وسيدنا وقائدنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الكلام في شرح حروف النداء. قال: حروف بصيغة جمع التكسير للكثرة، ولو قال أحرف النداء لكان أحسن، لأن عدتها لا تبلغ حد الكثرة. ابن الحاجب رحمه الله تعالى وأحسن إليه ذكر من أحرف النداء خمسة: يا، أيا، هيا، أي بفتح الهمزة من غير مد وسكون الياء والهمزة، أسعد أقبل، أي يا سعد أقبل، أي سعد أقبل، أي يا سعد أقبل. ذكر خمسة وبقيت عليه ثلاثة، بمعنى حروف النداء ثمانية. الخمسة التي ذكرها ابن الحاجب رحمه الله تعالى وأحسن إليه: يا، أيا، هيا، أي، أ، الهمزة مفردة. السادس آ، يعني مد الهمزة بألف بعدها أو مد الصوت بالهمزة فتصبح آ. السابع آي، نفس أي ولكن مدت همزتها. والثامن وا. نعم، وا يستعمل في الندبة ولكنه أيضا يستعمل في النداء، يعني الأصل في المندوب، الحرف الأصل الذي يستعمل مع المندوب هو وا، وقد يستعمل مع المندوب يا. بالنسبة للنداء فالأصل يا وقد تستعمل وا، بمعنى بالعكس. وكثير أو بعض الدول العربية الآن، بعض الشعوب العربية الآن، حرف النداء عندها هو وا، يعني مثلا في كثير من مناطق اليمن حرف النداء عندهم وا، يقولون وا سعد، وا علي، أي يا سعد، يا علي. وفي الساحل السوري في أيامنا هذه أيضا حرف النداء عندهم وا وليس يا. إذن حروف النداء ثمانية، أمها هو يا. أمها، لماذا قلت أمها؟ لأنه متفق عليه أنه كما قال الحريري رحمه الله تعالى وأحسن إليه، صاحب المقامات، صاحب ملحة الإعراب في النحو والصرف، الحريري نفسه رحمه الله تعالى وأحسن إليه صاحب درة الغواص في أوهام الخواص، يعني الذي هو مما يسمى التصحيح اللغوي من كتب قل ولا تقل، الحريري قال في شرحه على ملحة الإعراب: كل مجموعة أدوات يتفق عملها فلا بد لها من أم. هذه الأم ما اختيرت للأمية ما عينت أما عبثا، بل هي الأم لمجموعة من الأسباب تجعلها المستحقة للأمية. وأم أحرف النداء هو يا، لذلك ابن الحاجب قال: حروف النداء يا، حروف النداء يا أعمها، أعم أخواتي، أخواتي، وأيا وهيا، ثم أكمل الكلام فيها فقال: يا أعمها، أعم أخواتها، أي أكثر استعمالا من أخواتها وأشهرها. الأعمية هنا ليست في كثرة الاستعمال فقط، يعني ليست من هذا الوجه فقط، بل هي أعم وهي الأم لمجموعة من الأسباب. ثم قال ويا وهي وأيا وهي للبعيد، أي أيا الثاني من أحرف النداء وهي الثالث للبعيد. حين عدها يا ذكر أنها الأعم، ولكنه لم يقل هل هي للبعيد أو للقريب أو لهما أو للمتوسط، فسكوته عن هذا يفهم منه شيء. ما الذي يفهم منه؟ لنكمل تعداد الحروف فيتضح ما الذي يفهم عن السكوت عن هذا السكوت. إذا قال وأيا وهيا للبعيد، وأي وهمز والهمزة للقريب، إذا تنادي بأي وتنادي بالهمزة القريب. إن كنت تنادي أيا وهيا البعيد، بعفوا بأيا وهيا تنادي البعيد، وتنادي بأي والهمزة القريب، إذا بأي شيء، إذا بأي بيا تنادي أي شيء. لما سكت عن تحديد نوع المنادى بيا هل هو القريب أو البعيد، فهم منه ما هو المذهب المشهور الذي عليه الجمهور، أنك تنادي بيا القريبة والبعيدة والمتوسط كذلك. البعيد والقريب ينادى بيا، هذا اتفاقا عند جمهور النحاة، ومن النحاة من قال والمتوسط كذلك. إذا تنادي بيا القريب منك جدا والمتوسط البعد والبعيد كذلك. لأن يا وحدها دون سائر أخواتها ينادى بها القريب والمتوسط والبعيد، في حين أن غيرها مخصوص بقريب أو بمتوسط أو ببعيد، من هذا الوجه مع مجموعة أوجه أخرى صارت يا أم الباب. إذن هذا الوجه الأول من أوجه استحقاق يا لأمية بابها. الوجه الثاني هو كونها الأعم، أي الأكثر استعمالا. إذن ابن الحاجب صرح بالوجه الثاني عندما قال يا أعمها، ولم يصرح بالوجه الأول، ولكنه فهم من خلال المقارنة بين ما قاله في حق الثاني والثالث من أحرف النداء لما قال وأيا وهيا للبعيد، وقال وأي والهمزة للقريب. ما هي بقية أوجه استحقاق يا لأمية بابها؟ أنا سأعدد بقية أوجه استحقاق يا لأن تكون أم أدوات أو أم أحرف النداء. أولا، الجمهور على أن أحرف النداء من حيث نوعيتها ما بين الحرفية والاسمية والفعلية، الجمهور يقولون بأنها أحرف ليست أسماء ولا أفعالا ولا غير ذلك، بل هي أحرف. بعض النحاة المذهب الثاني ذهب إلى أنها أسماء أفعال بمعنى أدعو، كما أن صه اسم فعل بمعنى اسكت، مه اسم فعل بمعنى اكفف، إيه اسم فعل بمعنى زد إلى آخره. فأدوات النداء أحرف النداء أسماء أفعال بمعنى أدعو، ولأنها أسماء أفعال إذن شأنها كشأن أسماء الأفعال على هذا المذهب. أسماء الأفعال تتحمل ضميرا مستكنا بها، فالقائل بأنها هي أسماء أفعال قال متحملة لضمير مستكن مستتر فيها مرفوع على الفاعلية، وما بعدها وهو المنادى منصوب على المفعولية لأن المنادى نوع من أنواع المفعول به، ونقل هذا المذهب عن بعض الكوفيين. إذن الجمهور على أنها أحرف، بعض الكوفيين يرون أنها أسماء أفعال لنيابتها مناب الفعل أدعو، لأنها بمعنى الفعل أدعو. وإذا قلنا هي أسماء أفعال، إذن فاعلها ضمير مستكن فيها وجوبا، والمنادى هو المفعول به. وذهب أقوام آخرون، وهذا هو المذهب الثالث، إلى أن أحرف النداء أفعال، ليست أحرفا وليست أسماء أفعال، بل هي أفعال. ولأنها أفعال إذن تتحمل في داخلها ضمائر مستترة مستكنة على أنها فاعلها. المذهب الثاني، القائل بأنها أسماء أفعال، رد بأوجه عدة. والمذهب الثالث، القائل بأنها أفعال، مردود كذلك من أوجه عدة. بعد هذه المقدمة سأذكر لما يا أم الباب. الوجه الأول، لأنها الأعم أي الأكثر استعمالا، وقد صرح بهذا الوجه ابن الحاجب رحمه الله تعالى وأحسن إليه حين قال أحرف النداء يا أعمها. الوجه الثاني، لأنها استخدمت في نداء القريب والمتوسط والبعيد، في نداء البعيد حقيقة أو حكما، يعني هو بعيد المنزلة، هذا هو البعيد حكما، أو البعيد تقديرا، هو قريب منك ولكن لغفلته عنك، لشروده، لانصراف ذهنه عنك، لانصراف قلبه عنك، نزل منزلة البعيد. إذن البعيد إما أن يكون بعيدا حقيقة بينك وبينه مسافة بعيدة، وإما أن يكون بعيدا منزلة وقدرا، كما في أسماء الإشارة اللام للبعد، وقيل ذلك الكتاب، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، إشارة إلى بعد منزلته. وتقول يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني، يا رب اعف عني، والله سبحانه وتعالى أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد، فكيف ناديته بيا؟ ناديته بيا لبعد القدر، لبعد المنزلة، فالله سبحانه وتعالى هو الأعلى شأنا ومنزلة وقدرا. إذن البعيد حقيقة أو منزلة أو تقديرا، أقصد بتقديرا القريب المنزل منزلة البعيد، لغفلته، لانصرافه عنك، لانشغال قلبه عنك، إلى آخره. وينادى بها أيضا القريب حقيقة أو حكما، على الرغم من بعده إلا أنه بمنزلة القريب. ثبت لها ذلك، ثبت لها ذلك في استقراء كلام العرب، وينادى بها البعيد كذلك. من أمثلة نداء البعيد بيا قول النابغة يا دار مية بالعلياء، بالعلياء فالسند أقوت وطال عليها سالف الأمد. ينادي دار مية التي اندثرت وراحت بدليل أقوت وطال عليها سالف الأمد. ومن القريب قول الأعشى بانت لتحزننا عفارة، يا جارة ما أنت جارة، لاحظ أنها جارة إذن قريبة، يا جارة ما أنت جارة. ومن نداء المتوسط قوله تعالى يا قوم لا يا قوم لا أسألكم عليه أجرا. الوجه الثاني، الوجه الثالث، دخولها، دخول يا بمعنى استعمال يا في جميع أبواب النداء، يعني استعملت في الاستغاثة، بل لم يستعمل غيرها في باب الاستغاثة، لم يستعمل غير يا من أحرف النداء في باب الاستغاثة، واستعملت في المندوب مع وا على الرغم من كون وا هي الأصل في المندوب، لكن استعملت أيضا يا مع المندوب. هذا هو المقصود بدخولها في جميع أبواب النداء، في الاستغاثة، في المندوب، في الترخيم، مع القريب، مع البعيد، إلى آخره. رابع الأوجه انفرادها بباب الاستغاثة. يا لزيد للفقراء، يا لله لعباده. الخامس من الأوجه أنها دون سائر أخواتها شاركت وا في باب الندبة، في باب المندوب. السادس من الأوجه أن يا دون سائر أخواتها هي التي تحذف، يجوز حذفها، تقول رب اغفر لي، أي يا ربي، ولم يجز النحاة مع المنادى المحذوف الأداة أن تقدر غير يا، يعني يا وحدها هي التي تقدر مع المنادى المحذوف أن أداة النداء. وحذف يا شائع كثير حسن جدا، مستعمل في سائر أصناف الكلام، ومنه قوله تعالى يوسف أعرض عن هذا، أي يا يوسف، وقوله تعالى كذلك ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، أي يا ربنا، وقوله تعالى ربنا رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، أي يا ربي. سابع الأوجه دخولها دون سائر أخواتها، دون بقية أخواتها، على أي وأية، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، يا أيتها النفس المطمئنة. إذن يا وحدها دون سائر أخواتها تدخل على أي وأية في التوصل إلى نداء ما فيه أل. ثامن الأوجه إن القرآن الكريم مع كثرة النداء فيه لم يأتي فيه من أدوات النداء إلا يا. تاسع الأوجه أنا أعدد أوجه استحقاق يا لكي تكون أم أدوات أحرف النداء. تاسع الأوجه أن اسم الله تعالى، أن لفظ الجلالة لا ينادى إلا بها، فلا يقال أي الله وا الله، بل يا الله. عاشر الأوجه هي محل إجماع في هذا الباب، اتفاقا يا من أحرف النداء، وفي عدد من بقية أحرف النداء خلاف هل هي منها أو ليست منها. الحادي عشر كونها أصلا لعدد من أخواتها، يعني ونحن نعدد أحرف النداء يا، أيا، هيا، أي، آ، من النحاة من أرجع هذه التي عددتها لكم إلى أن الأصل فيها يا، يعني كانت يا ودخل عليها شيء من التغيير. ما هذا التغيير؟ يحتاج إلى إيضاح، سأوضحه بعد أن أنتهي من تعداد أوجه استحقاق يا لأمية بابها. إذن الحادي عشر من أوجه استحقاق يا للأمية كون يا أصلا لعدد من أخواتها. الثاني عشر خروجها عن النداء ودخولها في واستعمالها كحرف، أو استعمالها حرفا للتنبيه والاستفتاح كما مر بيانه وتمثيل التمثيل له في اللقاء الماضي. طبعا هذه مسألة خلافية من النحاة من قال إن يا تخرج عن النداء إلى أن تصير حرف تنبيه أو استفتاح، وذلك إذا وليها جاء بعدها أحد خمسة أشياء. إذا وليها الأمر كما في قوله تعالى في قراءة الكسائي ورويس وأبي جعفر والحسن ألا يا أسجدوا، يا أسجدوا، في قراءتنا ألا يسجدوا، ألا بخفيفة اللام يا أسجدوا. طبعا ألف يا ستسقط لالتقاء الساكنين فيقال ألا يسجدوا. فيا هنا قيل حرف تنبيه وحرف استفتاح. ومثله قول الشماخ ألا يا اسقياني قبل غارة سنجالي وقبل منايا باكرات وآجالي. ألا يا أيها الرجلان اسقياني، فجاء بعدها أمر كما في قراءة الكسائي ورويس وأبي جعفر والحسن وكما في قول الشماخ ألا يسقياني. إذن إذا وليها أمر فهي حرف تنبيه واستفتاح. الثاني من الأمور الخمسة التي تخرج يا من النداء إلى التنبيه والاستفتاح إذا وليها واحد منها الدعاء، كما في قول الشاعر يا لعنة الله بضم تاء لعنة. طبعا البيت روي يا لعنة الله فتكون هنا يا ندائية، أما إذا قيل يا لعنة الله والأقوام كلهم والصالحين على سمعان من جاري، فهنا وليها جملة اسمية دعائية، يقال إذا وليتها جملة اسمية أو وليها دعاء. الثالث من الأمور الخمسة إذا جاء بعدها تمن، كقوله تعالى يا ليتني كنت معهم، وكقوله يا ليتني مت قبل هذا. الرابع إذا جاء بعدها رب، كقول الشاعر يا رب سار بات ما توسدا إلا ذراع العنس أو كف اليد. إذن قول الراجدي يا رب سار، فيا هنا أداة تنبيه واستفتاح. الخامس إذا وليها حبذا، كقول جرير يا حبذا جبل الريان من جبل وحبذا ساكن الريان من كان. إذن على مذهب قومين هي هنا حرف نداء واستفتاح. ابن مالك يرى أنها إذا وليها أمر أو دعاء بقيت ندائية، إذا وليها غير الأمر والدعاء خرجت إلى التنبيه والاستفتاح. إذن يخرج الدعاء والأمر من هذه الخمسة ويبقي على أصلها للنداء إذا وليها أمر أو دعاء. هذا على مذهب من يرى أنها بعد الخمسة إذا وليها واحد من الخمسة، يعني إذا جاءت قبل الخمسة وليها أحد الخمسة تكون تنبيهية استفتاحية. قوم آخرون قالوا إن هذا الصحيح، وذهب أقوام إلى رد هذا وقالوا أي لم يقبلوا بهذا المذهب، وقالوا إن يا قبل هذه الخمسة إذا وليها واحد من هذه الخمسة باقية على أصلها ندائية، هي حرف نداء والمنادى محذوف، ويقدرون المنادى المحذوف بحسب ما يناسب السياق. قالوا في مثل قوله تعالى في قراءة الكسائي ورويس وأبي جعفر والحسن ألا يسجد، قالوا المنادى محذوف والتقدير ألا يا هؤلاء اسجدوا. وفي قول الشماخ ألا يسقياني قبل غارة سنجالي التقدير ألا يا هذان سقياني وتقدر مع البقية بحسب ما يناسب السياق. هذا المذهب الذي رأى أنها ندائية والمنادى محذوف مقدر ضعف من وجهين. الوجه الأول أن يا في الأصح من المذاهب في باب تقدير العامل الناصب للمفعول به قيل إن يا هي التي نابت مناب الفعل على مذهب من المذاهب، يعني اختلف في العامل الناصب للمنادى على مذاهب، ومن جملتها أن يا نابت مناب الفعل أدعو، الفعل أنادي، الفعل أريد، الفعل أخص، الفعل أقصد، نابت مناب الفعل. فلو قدرنا أن الفعل محذوف لزم من هذا على هذا المذهب لزم من هذا حذف الجملة بأسرها. إذن هي نابت مناب فعل، فلو قدرنا أن الفعل بعدها محذوف لزم حذف الجملة بأسرها. الوجه الثاني أن المنادى هو المقصود، هو معتمد القصد، فإذا حذف تناقض المراد، إذا حذف تناقض المراد. أرجع إلى النقطة التي قلت سأفسر الكلام فيها، وهي الوجه الحادي عشر من أوجه أمية ما. قلت الوجه الحادي عشر من أوجه أميتها كونها أصلا لبقية أخواتها. من النحاة قال من قال أصل هذه هو يا، وأما أي بهمزة غير ممدودة وياء ساكنة فهي مقلوب يا، أخرنا الياء وقدمنا الألف، فلما وقعت الألف أولا والألف لا تكون إلا ساكنة ولا يمكن أن يبتدأ بالألف لأنها ساكنة ولا يبتدأ بما في أوله سكون، أبدلت الألف همزة فصارت أي. وأما بالنسبة لأيا فهي يا وزيدت معها الهمزة لزيادة الصوت بها للدلالة على مزيد بعد المسافة. ولذلك ابن الحاجب رحمه الله تعالى قال وأيا للبعيد، إذن أيا ينادى بها البعيد لأن زيادة المبنى من زيادة المعنى، لما أردنا أن نمد الصوت أكثر زادوا ما يناسب المسافة الأبعد للدلالة على أن المسافة أبعد فقالوا أيا. إذن أيا هي يا وزيدت الهمزة لتدل الزيادة على بعد أكثر في المسافة. وأما هيا فهي نفس أيا، أبدلت همزتها هاء، وإبدال الهمزة هاء كثير في كلام العرب كما هو معروف معهود في كتب الإبدال اللغوي، ومنه قراءة هياك نعبد وهياك نستعين، ومنه قولهم لهنك يريدون لإنك كذا وكذا. إذن هيا هي أيا وأيا هي يا وزيدت الهمزة، ولأن هيا نفس أيا كذلك هيا هي للبعيد لا ينادى بأيا وهيا إلا البعيد، في حين أنه ينادى بيا القريب والمتوسط والبعيد كما فصلت الكلام فيه. وأما بالنسبة للهمزة فهي يا نفسها. هذا أنا الآن أفصل الكلام في أن أصل حروف النداء يا، أما الهمزة أسعد أقبل، أخالد أسرع، الهمزة أصلها يا، فحذفت الياء تخفيفا. فلما حذفت الياء بقيت الألف مفردة، والألف مفردة لا يمكن أن ينطق بها لأنها ساكنة، فأبدلت الألف أختها، وأخت الألف الهمزة، والهمزة تقبل الحركة. إذن أبدلت الألف المتبقية من ياء بعد حذف يائها همزة ليتمكن من النطق بها، وبالطبع ستكون متحركة فاختاروا تحريكها بالفتح. ولأن الهمزة جزء يا صارت الهمزة للقريب دون المتوسط دون البعيد، لذلك قال ابن الحاجب وأي والهمزة للقريب. إذن هذا معنى قولهم إن يا أصل بقية أخواتها. لكن هنا أقول إذا كانت الهمزة للقريب وواضح لقصر الصوت بها لعدم التمكن من مد الصوت بها فأي للقريب، وأما أي فتستعمل مع القريب وتستعمل أيضا مع المتوسط، وقيل لا تستعمل إلا مع القريب. لماذا أي للقريب؟ لأن أي بسكون يائها لا يمكن مد الصوت بها، والمتوسط البعد والبعيد يحتاج إلى مد الصوت بها، ولكن أي يمكن أن ينادى بها القريب الأبعد من القريب المنادى بالهمزة، فالقريب جدا له الهمزة، والقريب الذي بين القريب جدا وبين المتوسط يمكن أن ينادى بأي. إذن القرب مع أي محتمل أن يكون أبعد نوعا ما من القرب الذي مع الهمزة. أما إن ناديت القريب بيا فلحرص الداعي على إقباء ناديت القريب بيا التي هي في الأصل أن تكون للبعيد، فلقرب لحرص الداعي على الإقبال من المدعو. وأما نداء الديار، أما نداء الديار ونداء يعني غيري، أما نداء غير ما يقبل النداء، ما لا يقبل النداء، الذي يقبل النداء العاقل الذي يتوقع منه الإجابة، نداء ما لا يقبل النداء من غير العاقل من الجمادات من الحيوانات التي لا تخاطب أصلا، فعلى طريق التذكر أو على طريق التفكر أو على طريق تنزيل غير العاقل بمنزلة العاقل. نعم. بعد ذلك أقول إن أي بقية به أقول أنبه إلى بقية الأحرف، إن أي والهمزة على مذهب الجمهور وصرح به ابن الحاجب أن أي والهمزة للقريب، إلا أن أي يمكن أن تستعمل مع المتوسط أو مع القريب الذي ليس الأقرب، يعني المسافة بينه وبين الهمزة بعيدة. نقل ابن الخباز عن شيخه أنها يمكن أن تستعمل أيضا مع المتوسط. وأما آي من أحرف النداء التي لم يذكرها ابن الحاجب، آي بمد همزة أي وآ بمد الهمزة فيكونان للبعيد. من أين انصرفا من القريب أو المتوسط إلى البعيد؟ بسبب مد الصوت. إذا قيل آي صارت للبعيد، وإذا قيل آ أيضا بمد الصوت صارت للبعيد. إذن أحرف النداء صارت الخمسة التي ذكرها ابن الحاجب: يا، أيا، هيا، أي، والهمزة. وآي وآ صارت سبعة، ووا التي الأغلب أن تكون للندبة وقد تكون لغير الندبة، كما في قول عمر لعمر بن عمر يقول لعمر بن العاص، يخاطب عمر بن العاص رضي الله تعالى عن عنهم أجمعين: وعجبا بك يا ابن العاص، وعجبا. هذه ليست ندبة، لأن المندوب هو المتفجع عليه أو المتوجع منه، المبكي عليه، المحزون عليه أو المتوجع منه، المتفجع عليه أو المتوجع منه. وسياق حديث عمر مع عمرو ليس سياق تفجع ولا توجع، لذلك قالوا ليست للندبة بل هي للنداء. نعم. ذكرت بأن يا تخرج إلى غير النداء على مذهب قوم، وقوم قالوا مذهب آخر بل هي باقية على أصلها وهو كونها نداء، ومذهب ثالث وسط هو الذي عبر عنه ابن مالك قال: خلافا للمذهب الأول إذا وليها دعاء أو أمر فهي باقية على النداء لكثرة وقوع النداء بعد. نعم، لكثرة وقوع يا معهما، مثل يا آدم اسكن، يا نوح اهبط، يا مالك ليقضي. إذا وليها أمر أو دعاء فهي باقية على كونها للنداء، إن وليها غيرهما فتخرج عن النداء إلى التنبيه والاستفتاح. من أمثلة مجيء الهمزة للقريب قول الشاعر في الشاهد المشهور: أفاطمة أو أفاطم، لأنه مرخم، والمرخم يجوز فيه لغتان: من ينتظر أو من لا ينتظر. أفاطمة مهلا أو أفاطم مهلا بعض هذا التدلل. أكتفي بهذا المقدار من شرح ما يتعلق بأحرف النداء، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا. وأكون قد وصلت إلى شرح حروف الإيجاب، أو بعبارة أحسن أحرف شرح أحرف الإيجاب. والكلام في شرح أحرف الإيجاب سيكون في اللقاء القادم بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.